الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله. يعني ما تقولوا عم أحبك الذي أحببتنا إليك يا عم، والدعاء بقى بفلوس الأيام دي ولا إيه؟ يعني فإني أحبكم في الله، يعني الخمسة اللي قدام هم اللي بيجاوبوا. يعني ربنا يحفظكم يا إخواني وأخواتي، وربنا يبارك فيكم ويسددكم يا رب، اللهم أمين جميعا. ويعلم الله أن مقصد الدرس ده ليس إلا الحب في الله، وحب الله، وحب الإسلام أن يعز، وحب أن يعبد الله، وحب أن ترفع راية الإسلام في الأرض، وحب أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. النهاردة طبعا الدرس بتاع النهاردة ده مناقشة، درس النهاردة ده تقدر نقول إنه نصيحة. فيش حد بيزعق في حد هو بينصحه، فعشان كده لو أنا زعقت قولوا لي النهاردة إيه، لو سمحت كده بس إيه، استهدى بالله كده، النهاردة ما هوش وقت زعيق، النهاردة وقت نصيحة، النهاردة وقت مناقشة هادئة يا إخواني في الله، النهاردة وقت هدوء وإحنا بنتكلم مع بعض. انتوا دلوقتي لما بتشوفوا رئيس دولة وحواليه طقم الحراسة بتاعه، رئيس الدولة يبقى واقف وبيتعزف سلام جمهوري وبيتعزف حاجات وقدامه ولايم وقدامه حاجات، ها بصيتوا على عينين الحراسة اللي وراه بيبصوا على ايه؟ بيبصوا على اللحمة اللي محطوطة؟ بيبصوا على العصير اللي محطوط؟ بيبصوا على الفرق الموسيقية اللي بتعزف؟ نهائي. امال عينيهم ايه؟ عينيهم على اي مصدر ممكن يبقى فيه خطر على اللي بيحرسوه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا كذلك مع الاسلام يا اخواني، احنا المفروض عينينا لا تقع على شيء الا على ما يحفظ به دين الله. احنا حرس حدود، احنا مهمتنا ان الاسلام لا يمس في الارض. اول ما هتموت بعد لحظات من دفنك تحت التراب هتلاقي ملاكين داخلين عليك وبيسألوك ما دينك، ما دينك؟ ده لو انت ما جاوبتهاش تخلد في جهنم والعياذ بالله. يعني انت انتسابك للاسلام انت بتنجو منه من عذاب القبر، انتسابك للاسلام انت بتشرب بيه من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض، انتسابك للاسلام بيوقفك في ظل عرش الله، انتسابك للاسلام بيخليك تسكن في الفردوس الاعلى خالدا مخلدا فيها. اذا كنت انت بتاخد من ورا دينك كل ده، انت اديت لدينك ايه؟ اي جريمه ربنا هيسال يوم القيامه واحد عنها؟ كل جريمه اتعملت في حق الاسلام اللي هيتسالوا عنها كل واحد مكتوب في البطاقه بتاعته مسلم. عايزين نفكر صح يا اخواني. بعض الدول الاسلاميه لما بيحصل مشكله بينها وبين دوله تانية اسلاميه يجروا على امريكا، يجروا على دوله غربيه يستنصروا بيها، عاملين زي واحد عنده شقه اتشاكل مع اخوه وهما الاثنين ساكنين في الشقه، جري جاب واحد مسجل خطل بلطجي قال له تعالى خلصني من اخويا، البلطجي المسجل الخطر جه طرد اخوه وبعد كده طرده هو كمان وقال له الشقه دي بتاعتي. احنا جيب مسجل خطر بينا. هي امريكا اللي قتلت ملايين في فيتنام، هي امريكا اللي رمت القنبله النوويه على ناجازاكي وهيروشيما، هي امريكا اللي بتصرف مليارات ممليره على تنصير المسلمين تحت وطئه الاحتياج و80% من لاجئ العالم مسلمين، هي دي مش مسجل خطر؟ عايزين نفكر كده. الاب اللي داخل على اولاده بيعيط لانه هيتسجن تاني يوم لان عليه شيكات مش عارف يدفعها، ولقى اولاده بيعيطوا بيحضنهم بيقول لهم ما تزعلوش انا مش هتسجن ان شاء الله، قالوا له احنا مش بنعيط عليك، احنا عندنا حاجات عايزينها، انا عايزه شنطه ومش عارفه اجيبها، وانا عايزه ادخل كليه ومش عارفه ادخلها، وانا عايزه اتعالج ومعيش فلوس. الاب ده يعمل في اولاده ايه؟ انا هتسجن، انا عندي هموم وانتم ما بتفكروش غير في همومكم. ما دينك؟ دينك دينك لحمك دمك. اذا كنت هتتسأل عن دينك في اول لحظة تحت التراب وهيتوقف مصيرك ابد الابدين على السؤال ده، يبقى انت لازم تفكري كويس قوي ما دينك، انت عملت الدين ربنا ايه؟ الانسان اللي عاش سلبي مع هموم الدين ومع هموم الدعوة في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده لما يتقال له ما دينك؟ اخوانا احنا عايزين بجد نبقى مسلمين، احنا مش عايزين نبقى عاملين زي واحد مش عارف ان النبي التحى ام ملتحي وقال لك انا على السنة، واحدة عرفت ان امهات المؤمنين منتقبات انتقبت وقالت لك انا على طريق المرسلين. نبقى عاملين زي الطفل اللي نفسه يبقى زي ابوه مش عارف، لبس النظارة بتاعت ابوه وقال انا بقيت بابا، او واحد بيحب لعيب ولا حاجة لبس الفانيلا بتاعته وماشي حاسس ان هو مش مجرد انك تشبهت في الشكل، انك انت تشبهت في المضمون. احنا عايزين نعرف طريق النبي بحقه حقيقي، عايزين نمشي على طريق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بحقه حقيقي. هذا طريقنا. اوعى يكون ملكش طريق، اوعى يكون ملكش منهج، اوعى يكون ملكش مشروع انت عايش عشانه. خسائر انك انت تعيش وانت ملكش منهج، خسائر ان انت تعيشي وانت ملكش مشروع عايش عشانه. الانسان اللي ملوش منهج ده ماشي من غير خط سير، انسان دايم، انسان ضايع. ابتسامة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بلحظات هو بيبص للصحابة وهم بيصلوا الفجر، ابتسامة واحد عاش حياته عشان مشروع وفي اخر يوم في حياته اطمن ان مشروعه نجح. في ناس بتموت مقهورة ان حياتها ضاعت في الفاضي. اهل الباطل كلهم عندهم منهج، كلهم عندهم مشروع. المنصرين بيصرفوا كل سنة 200 مليار دولار على التنصير، وزعوا 50 مليون انجيل على المسلمين، استغلوا فقر المسلمين واحتياجهم، وعملوا 23 ألف منظمة تنصيرية. منظمة واحدة منها بس عندها في اندونيسيا بس أربع مطارات لنقل المواد بتاعتها والمنصرين بتوعها والإمدادات التنصيرية بتاعتها. الشيعة كونوا جبهة من شيعة العالم كله، شيعة أفغانستان وإيران والعراق ولبنان والهلال الشيعي وباكستان، كونوا جبهة عالمية واحنا قاعدين لسه بنلعب. كل أهل الباطل عندهم منهج، كل الأفكار الوقت عندها من حتى الفساد، حتى المواقع الإباحية، حتى التبرج والسفور. كل الدعاء لأي منهج باطل عنده منهج وعنده مشروع بيفني عمره من أجله. الشياطين في أول سورة الصفات بتطلع تسترق السمع لما بترجم، إلا من خطف الخطف عارف إنه مقتول مقتول، عارف إن الملائكة هتقتله، يخطف المعلومة ولأنه عارف إنه هيتقتل يرميها للشيطان اللي تحته عشان المعلومة تنزل والرسالة بتاعت الباطل تستمر على الأرض، وهو يتحرق ويولع فوق وهو بيحاول يجيب معلومة يدمر بيها الحق على الأرض. كل أهل الباطل عندهم منهج وعندهم مشروع وبيضحهم أموالهم وأعمارهم من أجله. يقولوا أنفقت مالا لبدا، أنا أنفقت رزم على رزم، في جيدها حبل من مسد. ستات الباطل بيقلعوا الذهب بتاعهم ويبيعوه عشان يصرفوا على حرب الدين وعلى حرب الإسلام. لما كنت في أوغندا أوروبيين عندهم الجمال والمال والشباب وركبين عربيات اصلا ما تشوفش زيها هناك، وفي النهاية جايين يدعوا لدينهم هناك. انت بقى عندك منهج ولا ما عندكش منهج؟ اوعى تكون عايش في الدنيا دي ملكش طريق ملكش منهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. النهاردة عايزين نتكلم عن طريقنا يا جماعة، النهاردة عايزين نتكلم عن منهجنا. احنا لينا منهج ولا ملناش منهج؟ احنا لينا طريق ولا ملناش طريق؟ في الوقت اللي الصورة فيه مشوشة، الوقت مشوش، اطروحات التغيير كتير جدا. شباب متهيألهم انك لو ما دخلتش على السوشيال ميديا وقعدت تشتم ليل نهار ليل نهار في الظلم رغم انك ما بتعملش حاجة ما بتقدمش حاجة الا ان هو ده الطريق، واللي ما بيعملش كده مجرم وخانع وجبان. اعلام شايف ان الحل الاساسي ان الطيار الديني ده يتنسف من على وجه الارض، وان الارهاب والتدين وجهين لعملة واحدة، وان انتو يجب ان الجميع يتحول الى قوة للقضاء على اي مظهر للتدين في المجتمع، بس بيجيبوها بصورة خبيثة. ناس تانية يقولك هو طلب العلم بس فيش اي طريق تاني. ناس تالتة اول ما تقول كلمة دعوة، دعوة يا مجرم، دعوة يا متخاذل، انت جاي تتكلم عن الدعوة دلوقتي. ناس رابعة شافت ان التفجير هو طريق التغيير. ناس خمسة بتسأل وتقول طب الوقت الواقع ده يتغير ازاي؟ جربنا كل وسائل التغيير عبر 90 سنة من التيار الاسلامي، مفيش وسيلة جابت حاجة، مفيش وسيلة جابت نتيجة. متهيألك ده اللي انت بتهيألك فيه. طب اغير نفسي ازاي؟ طب نغير الواقع الحاجات السلبية اللي فيه ازاي؟ طب نعمل ايه؟ طب الطريق ايه؟ طب ايه اللي يرضي ربنا مننا الوقت واحنا نعمله؟ في تشويش كبير قوي يا جماعة. عشان كده تعالوا نبدأ نتكلم مع بعض بهدوء كده، وتعالوا نبدأ نتكلم عن اول اربعة في الدرس بتوع النهاردة. اول اربعة في الدرس بتوع النهاردة، اربع فرائض غائبة. والله لو وقفنا على ايدينا ورجلنا لفوق، والله لو عملنا ما لا يعمل وضحينا بكل غال ونفيس وما عملناش الاربع حاجات دول لن يأتي التمكين إلا أن يكون الله قادر. بقى ربنا قادر ولا حرج في فضل الله، وربنا قادر على كل شيء. ولكن بالنسبة للسنن أربع حاجات لو ما عمل لهمش كل واحد مننا وكل واحدة مننا. أنا ممكن أكلمك عن التغيير كلام كتير وكلام كبير، والكلام الكبير كتير والكلام الكتير كبير. الموضوع سهل يا جماعة لو الموضوع لقد الكلام، ولكن أنا عايزك الوقت إيه اللي أنت تقدر الليلة تخرج تعمله، إيه اللي أنت تقدر تطبقه فورا، ايه اللي انت تقدر تعمله على قد امكانياتك. وهو ده منهج ربنا مني ومنك الوقت، لان التغيير عبادة زي الصلاة والصوم. مش بمزاجك، مش بحماسك، مش بسخونيتك، مش بدماغك. التغيير ده طريق. لو عايز تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لازم تمشي على الطريق اللي مشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 90 سنة الطيار الإسلامي بيلف حوالين نفسه، 90 سنة تضحيات جبارة، جهود جبارة، آلام جبارة، وفي النهاية لما تيجي تشوف من 90 سنة والوقت قطعنا قد إيه، تلاقي ان احنا المسافة اللي قطعناها بسيطة اوي. للأسف الشديد المسافة اللي قطعناها مسافة بسيطة. امال كل التضحيات دي؟ القضية مش قضية استعجال، القضية قضية طريق. في يوم من الايام الصليبيين جم وكونوا 4 امارات في الوطن العربي، 4 اسرائيل، ونور الدين محمود وعمال الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي عملوا الروشتة الرباعية دي وقضوا عليهم. في يوم من الايام التتار اكتسحوا العالم الاسلامي. ابن الاثير بيقول لا استطيع ان اكتب نعي الاسلام، بيقولك الاسلام مات. ابن الاثير لما شاف اللي التتار عملوه قال الاسلام خلاص انتهى، الاسلام مات. وما قدرش انه يكتب تاريخ التتار لمدة سنوات، لانه قال لك ازاي اكتب تاريخ موت الاسلام وفي شهور قطز وبيبرس وابطال الاسلام في الوقت ده حولوا الواقع كله. احنا ما عندناش غير سيناريو واحد يا جماعة، سيناريو 124,000 نبي ورسول مشوا عليه. عندنا سيناريو كل وسائل التغيير مش هتنجح الا لما 4 فرائض غائبة تنجح. فرائض غائبة، حاجات لازم تبقى موجودة. هتقول غائبة ليه؟ لان الحاجات دي فعلا الطاقات مش موجهة اليها. عايزين يبقى عندنا منهج بحق وحقيقي. عارفين الملك اللي حب يعمل بير لبن في البلد بتاعته عشان الناس تشرب لبن، ففرض على كل بيت انه يجيب درق لبن ويحطه في البير الفاضي عشان الصبح الناس ترجع وابناء السبيل يلاقوا بير لبن. كل واحد قال طب ما اجيب مية واحطها، ما الناس كلها تحط لبن. الصبح صحوا لقوا البير كلها مية، فيش حط لبن، حد حط لبن. عشان كده انت لازم تفكر انت تعمل ايه، انت مهمتك ايه، انت فرقتك ايه تجاه دين الله. وسوف تسألون. مش عايزين نبقى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكنكم قوم تستعجلون. 4 فرائض غائبة، 4 خطوات في سيناريو انقاذ الأمة، 4 خطوات في سيناريو التغيير. مهما عملت ومهما عملتي والله لو انفقنا ما لا ينفق في سبيل ان احنا نعدل الـ4 دول مفيش سيناريو وحيد. الحاجة الاولانية والعمل الاولاني والملمح الاولاني في طريقنا، والملمح الاولاني في تغيير الامة، وعودة نصرة الدين، وعودة راية الشريعة، وهداية القلوب، وعودة الامة الى الله، وعودة الحضارة الاسلامية، وعودة عز الاسلام، وعودة الرخاء الاقتصادي في الامة. ايه يا عم هتقول ايه؟ اكتشاف القنبلة النووية ولا ايه؟ كل ده في 4 حاجات هيرجعوه. ده ايه ده؟ ده احنا عمرنا ما سمعنا عنهم ولا ايه؟ خدوا بالكم. اما بنتكلم في درس عن الطريق والمنهج، احنا مش بنتكلم في درس وعظ، احنا مش بنتكلم في درس هتلنا كلام جديد عن الجنة. بقى احنا سمعنا 3-4 دروس منك عن الجنة، هتلنا حاجة جديدة؟ مش كلام في كده. احنا بنتكلم في سؤال هتتسأله تحت التراب، ما دينك؟ وبيتوقف على مصيرك. طريقك ده جنة او نار؟ طريقك اللي انت ماشي فيه يوصلك للجنة يا يوصلك لجهنم والعياذ بالله. عشان كده احنا بنتكلم في كلام هادي ومحدد ودقيق. 4 فرائض غائبة. 1، الدعوة الى الله. ايه الايه؟ هذا طريقنا. وقلبين للدنيا وقالكوا اسبوعين قاعدين تقولوا عن الدنيا هذا طريقنا، وجاي الوقت تقول لي الدعوة. رحب يا شيخ عيب يا شيخ انت جايبنا تشتغلنا هنا يا شيخ. الدعوة الى الله ده انا كنت بحسبك هتقول يلا قوم نكسر الدنيا مع بعض. الدعوة هي الدعوة بتغير. انا لله وانا اليه راجعون. اتق الله. والله انا بحج كل اخ وكل عامل لدين الله وكل واحد اوتي علم في هذه الامة انه يلقى الله وجواها اعتقاد ان الدعوة ما بتغيرش. لان ربنا قال هذه سبيلي ادعو. ربنا قال اللي هيوصلكوا الدعوة وانت جوه صدرك بتقول الدعوة دي عبادة بنعملها عشان الحسنات انما دي لا يمكن تغير واقع. ربنا قال هتغير وانت قلت ما بتغيرش. انت راجل عقيدتك غلط في توجيه الله. انت محتاج تتوب الى الله من فساد عقيدتك في الدعوة الى الله. الدعوة الى الله انت طالب ايه؟ تعالوا بقى يا جماعة نتكلم بهدوء كده بهدوء ونركز مع بعض كده. انت عايز ايه؟ انت عايز اخرة ولا عايز دنيا ولا عايز ربنا يحفظك وينصرك؟ لا يا عم انا عايز الواقع ده كله يتغير. الواقع ده كله يتغير. جميل جدا لو كان سيدنا يوسف كسب حكم مصر ب 51%. تخيل الدولة العميقة كانت عملت في ايه. سيدنا يوسف بالدعوة غير النظام السياسي في مصر. سيدنا يوسف بالدعوة ده قرآن اهو. فلما كلمه مش فلما مش فلما فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. التمكين جيب الدعوة الى الله ازاي؟ وفي اخر السورة ربنا يقول قل اعلن يا محمد هذه سبيلي. الكلام ده كان سنة 11 مكية. الصحابة مخنوقين النفوس هتموت. ابو جهل وابو لهب رايحين جايين بيشتموا في الصحابة وصحابي رايح للنبي عليه السلام ائذن اقتله يا رسول الله ده انا هستخبله بالليل بس كده ولا ابو جهل ومعدي واقتله. ربنا ينزل ان الله لا يحب كل خوان. طريق تغيير الدين مش هذا الطريق. مش طريق الخيانات. سعد بن عبادة يروح للنبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه. يا رسول الله يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل منن غدا بأسيافنا لملنا. يا رسول الله انت معاك الوقت المدينة المنورة وانت من غير المدينة. ده انت معاك عمر والزبير وحمزة. ده انت معاك كمية صحابة. ده انت لو كنت عايز تقلم مكة كنت قلبتها. يا رسول الله ده النهاردة بس ابو جهل يتقتل بكرة ابو لهب يتقتل والدنيا تخلص. يا رسول الله وربنا 70 مرة قدام 70 طلب من الصحابة بالتغيير بقوة امام ابو جهل وابو لهب ربنا يرفض هذا الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفض حل سعد بن عبادة. النبي سنة 11 مكية سمية اتقتلت وعمار اتقتل في التعذيب وام شريك اتطلقت واتطردت والصحابة اتجوعوا وخديجة ماتت مقتولة بالتجويع في حصار الشام والرسول مطلوب حيا او ميتا والرسول ربنا بيقول له فلما كلمه بيقول له ضرب الله مثلا كلمة طيبة. منهجنا كلمة طيبة. منهجك لحد ما ربنا يأذن ويديك الإذن انك تجاهد في سبيل الله منهجك كلمة طيبة. النبي كان متخاذل في الوقت ده. النبي كان ساكت على الظلم في الوقت ده. النبي كان بيتعامل ازاي في الوقت ده. عندنا منهج مش انفعالات. مش انفعالات يا اخواني. في انا فاكر وانا طالب في الكلية قعد الدعاء فجأة كده بلطف الله قرر يشتغل على الفنانات والراقصات. وكان في فنانة تائبة قبلهم بسنين وبدأوا يساعدوا بعض ويشتغلوا. تخيلنا ان الناس دي لا يمكن تتوب. فجأة توبت الممثلة على فؤاد. فجأة توبت الراقصة على الصافي. فجأة توبت الممثلة نسرين. فجأة توبت الممثلة مليحة كامل. فجأة انا فاكر يا اخواني مئات الممثلات والممثلين والراقصات والمغنيين في شهور قليلة اعلنوا توبتهم وكان زلزال في المجتمع. الكلام ده كان من حوالي 20 سنة. مين اللي كان موجود ايامها منكم بقى يفتكر الاحداث دي. ونزل كتب باسماء الفنانين المشاهير اللي تابوا في هذه الفترة. مئات الاسماء. هي الدعوة مين اللي قال الدعوة متغيرش؟ هو يوسف استس اللي 200-300 واحد بيسلموا على ايده كل يوم. هو ذاكر نايك اللي قلب الدنيا كلها بالدروس بتاعته وبيحضر له في الدرس بتاعه 500,000 واحد. هو احمد ديدات اللي قلب الدنيا من قبلهم. هو السميت رحمه الله اللي بيل جيتس مبهور ومذهول بواخده قدوته وبيتبرع بكل امواله اقتداء بيه اللي اسلم على ايده 11,000,000 افريقي يعني 4 اضعاف كل اللي اتنصروا على ايد التنصير في السودان عبر 100 سنة 11,000,000 واحد اسلموا على ايديه. مين قال مين قال ان الدعوة ما تغيرش؟ مين قال؟ انتوا شفتوا مشايخنا من 15 سنة لما اشتغلوا في الدعوة عملوا ايه؟ ما فيش بلد في الكرة الارضية ما وصلهاش الدعوة. مين قال ان الدعوة ما تغيرش؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال ان طريق الدعوة ليس طريق؟ الدعوة اقوى من السيف. الانبياء لما دخلوا على الامبراطورات العسكرية دخلوا عليها بالدعوة، ما دخلوش عليها بالعنف. سيدنا يونس وقف بالدعوة الى الله في وش سيوف الامبراطورية الاشورية. سيدنا موسى وقف بالدعوة الى الله في وش سيوف الامبراطورية الفرعونية. سيدنا عيسى وقف بالدعوة الى الله في وش سيوف الامبراطورية البيزنطية. سيدنا لوط وواقف قدام مسجلين الخطر. سيدنا محمد وواقف قدام فاتيكان العرب. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا بيقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا مهمتنا تحطيم الاوثان اللي جوه الصدور قبل تحطيم الاوثان اللي في الواقع. احنا مهمتنا بتبدأ من جوه، مش قضيتنا ان احنا نخلي المنظر من بره حلو ومن جوه الدنيا لسه زي ما هي. الدعوة اقوى من السيف. الدعوة، سيدنا يوسف بالدعوة الى الله بنى دولة. مصعب بن عمير بالدعوة الى الله فتح المدينة المنورة. ولا كلامنا بقوله ده غلط، ولا كلامنا بقوله ده. النبي عليه الصلاة والسلام رايح صلح الحديبية معاه 1500، بعد سنتين رايح فتح مكة معاه 10,000. جبتهم منين يا رسول الله؟ العدد بتاعك ده ضعف 6 مرات في سنتين. بعد 19 سنة طلعت منهم بألف وخمسمية واحد. ازاي؟ ازاي؟ بالدعوة الى الله. بعد صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذه التنازلات الصعبة، ولكن المجال اتفتح قدام الدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة في الدعوة، قلب الجزيرة العربية. التنصير عمل ايه بالدعوة؟ تيمور الشرقية، عارفين تيمور الشرقية يا جماعة؟ تيمور الشرقية ده حوالي 6 مليون بني آدم. دي جزيرة من ال 15,000 جزيرة بتوع اندونيسيا. تيمور الشرقية ده يا اخواني في الله الان هي دولة نصرانية، 90% من سكانها نصارى كاثوليك. عدد المسلمين في هذه الجزيرة اللي هي في دولة إسلامية لو سمعتوها تبكوا دم، 34,000 مسلم في 6 مليون نصراني. البرتغاليين قعدوا يشتغلوا على تنصيرها 3 قرون، نصروا 30% منها. بعد كده لما اتحررت المنصرين والفاتيكان اشتغل عليها 100 سنة، لا آسف 25 سنة. هنبدأ بقى من أول الشغل الحقيقي من سنة 74. 25 سنة نصروا 90% من أهلها. الأمم المتحدة اتألمت وقالت البلد دي لازم تتفصل، هي مالها بإندونيسيا؟ انتوا ناس مسلمين دول مالهم بيكم؟ وقلبوا العالم، والبنك الدولي قال لهم هندوكوا 42 مليار دولار بس سيبوها، والغرب هددهم في خلال 48 ساعة لو ما أعلنوش انفصال تيمور الشرقية اللي هم أحرار في رد الفعل الغربي، وعملوا كل ما يعمل وانفصلوا تيمور الشرقية. والقسيس بتاعهم خد جايزة نوبل للسلام عشان الكفاح بتاعه في انفصالها. ده دولة اتبنت بايه؟ بالتنصير. جنوب السودان من 100 سنة كان عدد النصارى فيها 10، الوقت كم مليون؟ بالتنصير. يعني التنصير كدعوة بنى دول. احنا ليه مش عايزين نتخيل ان الدعوة بتبني دول؟ احنا ليه مش عايزين نتخيل ان الدعوة بتغير؟ احنا ليه مش عايزين نسلك؟ احنا عايزين الطريق السهل، طريق مصباح علاء الدين. احنا مش عايزين السيناريوهات النبوية في تغيير الواقع. احنا عايزين ننام ونصحى نسقف لما الاسلام يقوم. احنا مش عايزين نسلك طريق الجهاد الدعوي، طريق منهجنا التغيير. التغيير حتى المرة اللي الدعوة ما غيرتش فيها، المرة اللي الدعوة ما غيرتش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، ويأتي النبي وايه؟ ها؟ وليس معه احد. الدعوة فشلت، النبي ذكرها على محمل المفخرة وليس على محمل التأنيب. انت مأجور في الدعوة، انت ماشي في المضمون وانت شغال في الدعوة، سواء اثرت او ما اثرتش، سواء غيرت زي يوسف الصديق او ما غيرتش زي مؤمن آل ياسين، انت واخد ثوابك كامل ومكمل. انت واخد كل حاجة طول ما انت ماشي. الدعوة دي عاملة زي الشمس، خفافيش البورنو كليبس اللي طلع علينا في الكليبات الاباحية اللي كل شوية تطلع دلوقتي وتجنن الشباب اللي محروم من الزواج في الامة. شياطين السفور ونشر شياطين المواقع الاباحية، 4 مليون موقع اباحي، منهم 100,000 موقع للاطفال. شياطين العلمنة وتغريب مفاهيم الامة. كل الشياطين ده ايه، كل الخفافيش ده ايه، اول ما الشمس تطلع هتدخل الكهف بتاعها. الخفافيش دي كلها طلعت لما شمس الدعوة غابت. يبقى لو انت عايز تغير في الواقع، امبارح حتى شوف في معاجم اللغة يعني ايه قل هذه سبيلي، ايه السبيل ده؟ ربنا ليه ما قالش قل هذه طريقي؟ قال لك الطريق ده من الطرق والضق، الطرق والضق ده عملية صعبة، انما السبيل ده طريق واضح، طريق موصل للهدف، طريق موصل للمقصد. طب انت مقصدك ايه؟ عايز فردوس اعلى، الدعوة هتوصلك. عايز تبقى مع محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، الدعوة هتوصلك. عايز تغير الواقع، الدعوة هتوصلك. لوثر اللي عمل البروتستانتية، اللي ايقظت اليهود بعد ما كانوا تحت التراب، اللي ايقظتهم وعملت لهم دولة، عملت لهم دولة في فلسطين. لوثر غير تفكير العالم كله بكتاب واحد ألفه، كتاب المسيح ولد يهوديا. بعد ما كان الكل بيلعن في اليهود، فجأة البروتستانت اكتشفوا ان وظيفة عمرهم انهم ينصروا اليهود، وكون دول انجلترا وامريكا. رسالتها في الحياة مش مصالح. اوعى تفتكروا ان امريكا بتنصر اسرائيل مصالح، او بتنصرها عشان ده مؤمنين ان لن يدخلوا الجنة لو ما نصروش دولة اسرائيل. هي دي مملكة الرب اللي بينصرها. غير تفكير العالم بكتاب، مش بسيف، بكتاب. الدعوة، الدعوة اقوى وسيلة. التنصير واللي عمله، ناء التشيع والنشر بتاعه في جنوب في افريقيا وفي امريكا الجنوبية، الناس كلها شغالة في الدعوة. هو احنا ليه عايزين دايما وسائل سريعة وخاطفة ما بتغيرش حاجة؟ تقلب الواقع كله ضدك، وبتكرح الناس كلهم فيك، وبتشوه صورة الاسلام في العالم، وبتعمل اصطدامات بينك وبين الحياة كلها، وبتعزل بينك وبين المجتمع اللي انت عايش فيه، لانك ما بدأت الصح. لانك ما بدأت الصح. مش قضية ان احنا بنقول ان مفيش غير الدعوة بس، لا، احنا بنؤمن بكل وسيلة تغيير في القرآن، ولكن بنقول ان في اربع حاجات لو ما تصلحوش فيش حاجة تتصلح. اولهم الدعوة، اولهم الدعوة الى الله. انت طالب اخرة؟ لو انت طالبة اخرة، ما سمعتش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اللي كفل يتيم باجار النبي في الفردوس الاعلى عليه الصلاة والسلام، امال اللي كفل الاسلام يروح فين في الاخرة؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. قال لك يوم ترى، مين اللي ترى ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول له بكرة تشوف يا محمد يا ابن عبد الله، بكرة هتفرح بثمرة عمرك لما تشوف كل اللي انت انقذتهم من النار وهم بيعدوا من على الصراط، المليارات من المسلمين وهم داخلين الصراط ثمرة عمرك. كأن ربنا يوم القيامة هيخلي كل داعية يشوف ثمرة عمره من الدعوة. امبارح كنت عايش مع آية، حسيت يا اخواني ان الآية دي بتغير لي حياتي. قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. هي الصورة دي مروي انها نزلت امتى؟ قال لك لما مات عبد الله ابن النبي عليه السلام. النبي كان عنده القاسم، مات قبل البعثة اصلا، وكان عنده عبد الله. عبد الله ده اتولد بعد البعثة ومات على طول، يعني ما عادش سنتين ثلاثة ومات، يعني صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعبد الله مات في المرحلة الجهرية، مات والنبي شايل الدعوة واقف في وش صناديد مكة، مات ابنه الذكر الوحيد اللي باقي وقف صناديد قريش. محمد أبطر، محمد لا ذرية له ولا عقب، فيش حد يشيل اسمه بعد ما يموت. فنزلت إنا أعطيناك الكوثر. قلت يا رب دي ثواب إيه؟ هي دي مش مكافأة نهاية الخدمة، ده ثواب الصبر على ثلاث سنين مرحلة جهرية، ثواب الصبر على الدعوة للنهار، ثواب الصبر على الدعوة مع التربية، ثواب الصبر على إنك وإنت شغال في الدعوة يحصل لك ابتلاءات دنيوية زي موت ابن النبي وتكمل، ثواب الصبر على انك وانت شغال في الدعوة التوك شو يشوهوا صورتك وتتعرض للأذى وللتخويف وبرضه تكمل في الدعوة، ثواب كل ده ايه؟ إنا أعطيناك الكوثر. ده مش مكافأة نهاية الخدمة، ده مكافأة الصبر على الدعوة رغم المشاكل اللي موجودة. صفقة جبارة الدعوة إلى الله، صفقة جبارة. عايز تتنادى من أبواب الجنة الثمانية، يا إما تموت نفسك زي أبو بكر الصديق بقى، أنا أصبحت صائمة، أنا أطعمت مسكين، أنا تبعت للنهار كده. يا إما تشتغل في الدعوة، كلمت شاب عن بر الوالدين، راح بر أمه وأبوه بعد ما كان بيشوح لهم ويعقهم، دخل من جنة بر الوالدين، أنت شريك لي في كل حسنة. عشان كده الدعوة إلى الله مفاجآت على الميزان. ليه مفاجآت على الميزان؟ لأن اللي دعاني للالتزام مات من حوالي 3 سنين، الله يرحمه. أنا بكلمكم دلوقتي في الدين وهو في قبره ان شاء الله الثواب واصل له. كل درس وكل ندوه وكل ايفنت وكل مقطع على الفيس وكل كتيب وكل خطبه جمعه في ميزان واحد مات لانه من 25 سنه كلمك عن ربنا. يعني انت بتتاجر مع ربنا بتجاره جباره. كل الدروس اللي في مصر الليله وكل الصلاه اللي في مصر الليله في ميزان عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اللي هو في ميزان سيدنا عمرو بن العاص اللي بيوصل في الاخر لميزان عمر بن الخطاب. لو لفيت اللفه للاخر ميزان عمر بن الخطاب، انت تتخيل اخي الكريم لما ارسلوا يعني الفتح مصر سيدنا عمر، وعمر في ميزان فاطمه بنت الخطاب لانه اسلم بسبب اخته، وفاطمه بنت الخطاب في ميزان خديجه بنت خويلد، وخديجه ماتت قبل ان تفرض الصلاه، واحنا واقفين نصلي المغرب والعشاء في ميزان واحده ماتت ولم تفرض الصلاه اصلا، وفي ميزانها اسلام شعوب فلسطين ومصر على ايد عمرو بن العاص. انت متخيل الدعوه الى الله ديت ثمارها الاخرويه؟ طب الدنيا، طب انا عايز دنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يهدي الله بك رجلا واحدا، لان تتحجب بك شابه واحده، لان يلتزم ويتسنن بك شاب واحد، لان يتوب شاب من الزنا بسببك، لان تتوب بنت من علاقات محرمه بسببك، لان يهدي الله بك، مش لان يقتل الله بك. سيدنا علي كان داخل يقاتل اليهود والمسلمين في مجاعه بقالهم 15 يوم، ولو ما اتفتحش حصن خيبر هيموتوا من الجوع، والنبي بيقول له اوعى تنسى لو الدعوه خرجت من الجهاد الدين ده فقد روحه اصلا، الجهاد فقد معناه اصلا. احنا مش بنجاهد عشان نقتل، احنا بنجاهد لما اهل الباطل بيقفوا قدام طريق الدعوه، فمضطرين ان احنا نفتح الطريق للدعوه. فالجهاد هو خادم للدعوه الى الله، كما قيل الاسلام دعوه ماجده تحرسها دوله مجاهده. دعوة الجهاد عشان الدعوة تنتشر في الارض. انت مش عارف تشتغل في الدعوة دلوقتي ليه؟ قضيتك ايه؟ مش عايز نصرة الله سبحانه وتعالى. لما القمر اتشق للنبي عليه الصلاة والسلام اتشق سنة 8 مكية، 8 مكية يعني في عز شعب ابي طالب، يعني النبي كان مطلوب يتقتل باي طريقة، وشعب ابي طالب كله بسبب عدم رفض ابو طالب تسليم النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي نازل في منى يشتغل في الدعوه، ونازل يشتغل في الجولات، ربنا شق له القمر، ربنا نصره بمعجزه مذهله. ليه؟ لانه مصمم على الدعوه رغم كل اللي هو فيه، الدعوه سبب لنصره الله، عايز ربنا ينصرك. النبي عليه الصلاه والسلام لما اشتغل في الدعوه ربنا حماه بقلوب الكفار بتوع قريش في شعب ابي طالب، ربنا حماه بقلوب الكفار، اخذ بقلوب الكفار اليه. الدعوه سبب للنصره. نفس جبل الصفا اللي ابو لهب قال للنبي عليه الصلاه والسلام في اول جوله عملها تبا لك سائر اليوم، هو نفس جبل الصفا اللي النبي خد بيعه كفار قريش عليه لما دخلوا في الاسلام. ده البدايه وده النهايه. الدعوة سبب لنصرة الله سبحانه وتعالى، الدعوة سبب لحفظ الله. كان بعض اخواننا في تبليغ الدعوة ايام الحرب الاهلية بتاعت الهند اللي تمخض عنها بعد كده انفصال باكستان والهند، لان طبعا انجلترا ما كانتش موافقة ان الهند دي فيها اصلا 225 مليون مسلم، الوقت اقلية 225 مليون مسلم، تخيل بقى لو اتضاف عليهم ال 200 مليون مسلم بتوع باكستان كانت بقت خلاص مشكلة، كانت بقت مناصفة بينهم وبين الهندوس. فانجلترا قالت ما ينفعش، لازم نشق المسلمين نصين، نص في دوله منفصله ونص في الهند، يبقوا هنا اقليه وهنا اقليه، ونعمل لهم بلد في النص يفضلوا يتشكلوا عليها عشان نولع الدنيا وقت ما نحب، اسمها كشمير. هي نفس الخطه، هي نفس الخطه. تيمور الشرقيه يقول لك لازم تنفصل ويلوم الدنيا، انما كشمير سيبوها، كشمير سيبوها. فتخيل كده يا اخو التبليغ ايام الحرب دي، فكانت مذابح بقى، انتوا عارفين هناك الدنيا شكلها ايه، ومذابح في مذابح، يعني بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس هناك وهم كانوا نازلين يدعوا الناس الى الله. بيقول لك احنا راكبين القطر، القطر القطار الانجليزي، راكبين القطر عشان نوصل لبلد ندعو على الله. بيقول لك يدخل الهندوس في عربيه القطر اللي قبلنا يذبحوا كل المسلمين اللي فيها، وبعد كده بعد شويه محطه بعدها يطلع هندوس تانيين يذبحوا كل المسلمين اللي في العربيه الثانيه من الناحيه الثانيه. يقول لك لحد ما نوصل ولا يمسنا احد ولا يقترب منا احد. الدعوه سبب من اسباب حفظ الله، من اعظم اسباب حفظ الله ان تعيش في الدعوه الى الله. اخواني في الله، النبي عليه الصلاه والسلام لما ولد كان يتيم، حليمه السعديه كانت فقيره وثديها اعجب ومالها قليل، خدت النبي ورضا تاخده وهو يتيم، ربنا ملالها حياتها بالبركه. الان يا ايها المسلمون، جهد رسول الله يتيم كرسول الله يوم ولد، الان جهد الدعوه الى الله يتيم. انا لا اتخيل يا اخواني، انا لا اتخيل الحاله اللي احنا واحنا بنقول ان احنا على طيار السنه وورا علماء السنه ومؤمنين بالدعوه، فين اللي شغال في الدعوه؟ انت تعرف مين شغال في الدعوه؟ انا لا اتخيل المفاهيم المشوشه اللي احنا وصلنا لها تجاه الاحباط من ان الدعوه ممكن تغير. واحنا شايفين قدامنا نماذج، كل من عمل في الدعوه غير الدنيا، كل واحد طلعت شمس دعوه على ايديه، الاف الخفافيش دخلت الكهوف بسببه، درى ام لم يدري. الدعوه وسيله مؤثره جباره. انا اقول لك حاجه، عدد المسلمين اكتر في الصين ولا في سوريا؟ عدد المسلمين اكتر في الصين ولا سوريا؟ دي اللي كلها فتوحات، الصين دي للدعوة الى الله. عدد المسلمين في الصين اكتر من عدد المسلمين في سوريا، عدد المسلمين في انجلترا اكتر من عدد المسلمين في لبنان، عدد المسلمين في الدول اللي فتحت بالدعوة اكتر من عدد المسلمين في الدول اللي فتحت بالسيف. بنجلاديش 150 مليون مسلم، باكستان 190 مليون مسلم، اندونيسيا 230 مليون مسلم، الهند 225 مليون مسلم، حتى اللي هناك دي مليار. انتوا عارفين الوطن العربي ده كله اللي بنقول عز الاسلام 20% من مسلم العالم. الفتوحات الاسلاميه الجباره دي، اثيوبيا اللي بيعملوا السد دلوقتي، اثيوبيا فيها حوالي 5 مليون مسلم، دخلوا ازاي؟ انتشروا ازاي؟ يا اخوانا الدعوه وسيله جباره، بس احنا اللي مش قادرين نفكر، احنا اللي مش قادرين نستعزبها. عدد الصحابه اللي قتلوا في الدعوه الى الله اكتر من عدد الصحابه اللي قتلوا في الجهاد. سريتين دعويتين بس، الرجاع وبئر معون. الرجاع اتقتل فيها 10 صحابه، اللي كان الامير بتاعها مرصد ابن ابي مرصد اللي كان يتسوق عناقه والنبي رفض قبلها بشهور، وبعدها النبي بعت برضه غزوه بئر معونه 70 صحابي من علماء الصحابه واتقتل ال70، مفيش غير واحد نجا اتقتل بعد كده في غزوه الاحزاب رضي الله عنهم وارضاهم. 80 واحد اتقتلوا في شهور في سريتين دعويتين. طب والنبي بينزلهم ليه؟ طب النبي نزل 10 اتقتلوا، ينزل 70 ليه؟ مفيش بديل، مفيش بديل يا اخوانا. سيدنا ابراهيم رايح مصر مع مراته، سمع ان ملك مصر راجل فاسد بيغتصب اي امراه جميله يصل الى علمه بوجودها. سيدنا ابراهيم سارة مراته مش جميله، سارة مراته ملكه جمال الكون بالتعبير الغرب الحديث، تاني اجمل امرأة في تاريخ البشرية السيدة سارة بعد حواء. طب ده هيدخل ازاي؟ ودخل، مفيش بديل. هشتغل في الدعوة وربنا هيحرسني، وربنا حماه بالمعجزات وايده بالمعجزات، مفيش بديل. سيدنا يحيى دبحوا الناس لما وقف امام هيرود اللي كان عايز يتجوز سلومي، وهي اصلا ما ينفعش، ده زنا محارم، ما ينفعش، هي قريبته، ما ينفعش انه يتزوجها، يعني كان في يعني بينهم ما يحرم شرعا انهم يتزوجوا. فلما تكلم سلومي طلبت من هيرود ان هو راس يحيى يبقى هو مهرها، ذبح يحيى عشان فتاه ليل، ذبح يحيى عشان امراه فاجره، ذبح نبي من الانبياء. سيدنا زكريا في نفس اليوم نشر بالمنشار وكان نجار، يعني الناس خدوا المنشار اللي هو خدمهم بيه وقتلوه بيه. في يوم واحد اتنين انبياء اتقتلوا، كان لسه في نبي ثالث موجود في اللحظه دي، سيدنا عيسى. لو انت مكان سيدنا عيسى تعمل ايه؟ ها؟ تلم مجموعه وتعمل ايه؟ فاش كلام دي؟ اتنين انبياء يا ظلمه، اتنين انبياء ساكتين على الاحتلال البيزنطي، وسكتنا على الفساد الديني والدنيوي، وسكتنا على الانهيار في جميع مجالات الحياة، وسكتنا على الظلم، وكمان بتذبحوا 2 أنبياء في يوم واحد. يا ظلمة، سيدنا عيسى نزل اشتغل في الدعوة ازاي؟ انا والله لا اتخيل من اين تأتي هذه القوة النفسية. ازاي؟ ما فيش بديل، ما فيش وسيلة تغيير هتنجح لو الدعوة الاول ما نجحتش، لو طريق الدعوة. عشان كده انا هكسب ايه لما اشتغل في الدعوة؟ ها، هكسب اخرة، ماشي يا عم، وهكسب دنيا، جميل جدا. ايوة طبعا، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير يعني لو انت جالك قطاع حمر نعم 200-300 جمل احمر، يعني ده انت كده بيت مليونير. هتتجوز اجمل واحدة تتمنى انك تتجوزها، تسكن في اجمل شقة تتمنى انك تسكن فيها. ده ربنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك الخير اللي هيجي في حياتك بسبب الدعوة الى الله اكبر من الخير اللي هيجي في حياتك لو كسبت قطاع حمر النعم. خير لك من حمر النعم. بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ويما سمعنا ويما وعينا ثم أداها كما سمعها. يا عم قول كلمة، يا عم بلغ كلمة ربنا في أي مكان. يا بنتي وانت قاعدة في الشغل بتاعك اتكلمي عن ربنا شوية، قولي كلمتين. مهما كان انشغالاتك وأولادك وجوزك، لازم تعملي حاجة للدين، لازم تتكلمي في الدين. في اللي اكتر منك انشغال واشتغلت في الدعوة الى الله، لازم تشتغلي في الدعوة. هتربي ولادك ويبقوا دعاء، جميل، مش كفاية، لازم انت كمان تشتغلي في الدعوة، لازم انت كمان تتكلمي عن ربنا. كل لازم يشتغل في الدعوة. نحن نزعم ان منهجنا الدعوة والذين يعملون في الدعوة مننا نادر. حد منكم لما سمع ان في جيم عمل اختلاط راح كلم صاحب الجيم بالحسنة كده شوف النتيجة ايه؟ حد منكم عارف حد مثلا فنان عمل كليب وحش ولا اغنية وحشة ولا حاجة راح كلمه عن ربنا وشاف النتيجة ايه؟ حد منكم عارف راجل اعمال عمل كافيه مثلا فاسد او تاجر في حاجة حرام راح كلمه وشاف النتيجة ايه؟ انا بالنسبة لي انا كل النتائج اللي عملتها في حياتي جابت نتيجة قوية جدا جدا والله. هناك بعض الناس دعناهم الى الله كانوا فاتحين مشاريع فاسدة، والله كانوا شاربين مخدرات وربنا اغلق باب فساد بسبب الكلام معاهم. وناس كانوا بيتاجروا في حاجات حرام وبيفتنوا شباب المسلمين بحاجات حرام عشان يكسبوا فلوس، وتابوا من الحاجة الحرام دي بمجرد الكلام معاهم. ياما مين اللي قال؟ مين اللي قال ان الدعوة الى الله ما بتغيرش؟ انما المشكلة احنا مش راضيين نعترف ان احنا مش شغالين في الدعوة، ان احنا مش شغالين. نضر الله، ده ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيوعدك بنضرة النعيم، بالنضرة في الدنيا قبل الآخرة، بنعيم النضارة في الدنيا قبل الآخرة. مصدق ولا ما انتش مصدق؟ غير ان احنا هنكسب ايه لو اشتغلنا في الدعوة الى الله؟ هنكسب ان عندنا منهج يا اخوانا، هنكسب المنهج، هنكسب ان احنا لما الصحابة جم في اخر مكة مش قادرين، خلاص عامل حزن وشعب ابي طالب هينفجروا، عايزين حل غير الدعوة. ربنا ينزل لهم قاف فذكر، ينزل لهم الطور فذكر، ينزل لهم الزاريات فذكر، ينزل لهم الغاشية فذكر، ينزل لهم في شعب ابي طالب سورة القمر. فهل من مدكر 5 مرات في نهاية مكة الصحابة هيموتوا. يا رسول الله عايزين وسيلة تغيير تانية غير الدعوة. مثلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين من وفي إيه؟ هو ده الطريق، طريقنا الكلمة الطيبة. لما ربنا يأذن سيفتح أبواب الجهاد في سبيل الله. إنما اللي يستعجل قبل المرحلة، أي وسيلة تغيير هتبدأ قبل الدعوة والتربية لن تثمر. خسرنا كتير قوي يا جماعة عشان نخلص النقطة دي، لأن النقطة دي ما بتخلصش، لأن النقطة دي ربنا بيقول للنبي اصبر لحكم ربك، اصبر على الدعوة. ما هو حاجة كانت لا تطاق في النهاية، طب صبرنا يا رب في المرحلة السرية، وصبرنا في المرحلة الجهرية، والصحابة اتقتلوا قدام عيننا في التعذيب، وصبرنا في شعب أبي طالب وولاد النبي كانوا وراء الشجر، وصبرنا في عام الحزن وشفنا النبي بيحاول يقتلوا في الكعبة وما بيردش وبيقوم يصلي ويدعوهم ومش قادرين يا رب، مش قادرين. وربنا يقول للنبي واصبر لحكم ربك، اصبر على الدعوة فإنك بأعيننا. طول ما انت على طريق الدعوة انت في رعاية ربانية عظيمة. اصبر على طريق الدعوة لحد ما يقوم الواقع بالدعوة، لحد ما قامت المدينة المنورة بالدعوة. دول مجلس التعاون الخليجي دخلت في الإسلام بالدعوة على ايد داعية اسمه منقذ ابن حيان، دعاهم بصورة الفتحة وصورة اقرأ. دول مجلس التعاون الخليجي للوقت مليارات الدول الإسلامية كلها معظمها فيها بالدعوة إلى الله. من الملوك زي النجاشي دخلوا في الإسلام بالدعوة إلى الله. النصرانية انتشرت في العالم لما ملك الروم أصلا تنصر ونشر هو وأمه النصرانية في العالم. يا أخوانا عايزين ندرك إن إحنا الخسرانين لو بعدنا عن هذه الصفقة. خسران إيه؟ لولا ينهاهم الربانيون. ربنا يسألك يوم القيامة ساعة العرض على الله، سكت على المنكرات ليه؟ ابن عباس يقول هذا أشد عتاب في كتاب الله. انت خسران، دينك خسران. يقولك المية لو وقفت في مكانها تعفن، انت قلبك هيتعفن من قلة الحركة للدعوة الى الله. الدعوة الى الله بتقلب الايمان في قلبك، بتجدد الايمان في قلبك. الدعوة من اسباب علاج الاكتئاب، ومن اسباب علاج التوتر، ومن اسباب علاج الهموم النفسية. لذا قال العلماء زي ابن القيم في زاد المعاد ان اللي يجهد نفسه لنصر الدين الله سبحانه وتعالى هذا من علاج الهم والغم، لانك بتحمل هم الدين فربنا بيحمل عنك هم الدنيا. الايات اللي بترعبنا كلنا ايات سيدنا يونس، ان يونس لمن المرسلين اذ ابق. اذ ابق، احنا ابقين يا جماعه، احنا هربانين من دعوه ربنا. سيدنا يونس ساب الدعوه مره، ربنا قال عليه اذ ابق. امال احنا اللي ليل نهار شايفين المعاصي ولا ندعو الى الله؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. العلماء قالوا لولا انه تاب عن ترك الدعوة في بطن الحوت لصلى محبوسا في بطن الحوت الى ان تقوم الساعة. كان هيبقى سجن مدى الحياة في بطن الحوت لحد ما الساعة تقوم. احنا في بطن الحوت هنخرج ازاي؟ دعوة الله. خسائر الدعوة في عدم تغيير، كل يوم كافيه جديد بيفتح، كل يوم ملهى ليل جديد بيفتح، كل يوم بورنو كليب جديد بيطلع، كل يوم كل نص ساعة فيلم إباحي جديد بينتج، كل يوم موقع إباحي جديد بيفتح، كل يوم وفي ايه؟ موضة جديدة، لا الأوف شولدر، لا البناطيل المقطعة، لا في ايه؟ ننقصها من أطرافها حبيبي، ننقصها من أطرافها. مش ربنا قال على الدعوة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ربنا بيقول للصحابة في آخر مكة عايزين تسيبوا الدعوة ليه؟ انتوا مش شايفين ان انتوا كل يوم بتكسبوا ارض جديدة بالدعوة؟ كل يوم بتكسبوا ارض جديدة وقلب جديد بالدعوة. النهاردة بقت تنقصها من اطرافها، بالعكس علينا احنا كل يوم، هما اللي شغالين في الدعوة الوقت واحنا ساكتين. كل يوم بنخسر ارض جديدة. وسيلة التغيير الاولى الدعوة الى الله، وسيلة الفريضة الغائبة الاولى الدعوة الى الله. محدش يقول لي طب بس هو، بص نتكلم بصراحة، كل وسائل التغيير التانية اتطبقت في التسعين سنة اللي فاتت 20 مرة، وفي النهاية العراق كلها مع الشيعة، سوريا 90% منها مع بشار، افغانستان مع امريكا. هو ايه ده يا اخوانا؟ عايزين نفوق. هتكلمني واقع، هكلمك واقع. تعال نشوف الدعوة ازاي هي اقوى وسيلة تغيير، وان اي وسيلة مش هتنجح لما الدعوة تنجح. هتكلمني واقع، هتكلمني شرع، هكلمك شرع، هتكلمني جنة واخرة، هكلمك اخرة، هتكلمني منهج، هكلمك عن الدعوة ازاي ان الانبياء ماتوا وهما بيتكلموا في الدعوة الى الله، ازاي ان القرآن في جميع مراحل السيرة حتى في هزيمة احد في آل عمران، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، حتى في خيبر لان يهدي الله بك رجلا واحدا. كل المراحل القرآن والسنة كلموا عن الدعوة الى الله، كلموا الصحابة، الانبياء ماتوا وهما بيدعوا الى الله، زي سيدنا يعقوب في سورة البقرة، زي سيدنا محمد الصلاة الصلاة وملكت ايمانكم. سبيلنا سبيل دعوة. عشان كده كلمة اللي اقولها قبل ما نقدم لصلاة العشاء، كلمة اللي اثرت فيها، وكلمة الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير وبيشرح قول الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله. قال لماذا قال الله عن سبيل الدعوة هذه؟ قال هذه اسم إشارة يفيد المحسوس الملموس المرئي. يعني لما أقول هذه الكوباية يبقى الكوباية دي تتمسك وتتشاف، أهه محسوس ملموس مرئي. فقال لك هذه تيجي مع الأشياء المادية، قال لك والدعوة دي حاجة معنوية، ما في يعني ازاي ربنا يقول هذه سبيلي ادعو؟ هو الدعوه دي حاجه محسوسه من موسى بار ايه؟ قال لك دي بلاغه قرانيه هدفها ان من لم يرى ان سبيلنا للوصول. الايه دي في الصوره الوحيده اللي مسكنا فيها الحكم اللي سيدنا يوسف مسك فيها الحكم، ان من لم يرى ان سبيل الوصول هو الدعوه الى الله فهو اعمى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يبقى عشان بير المية عشان البير يبقى بير لبن ما يبقاش بير مية، كل واحد منكم لازم يطبق الروشتة دي. أنا بقول لك دلوقتي الروشتة واضحة وسهلة زي الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الصديق شغال في الدعوة الفردية وجايب 6 من 10 المباشرين في يوم واحد. ابن مسعود جولة في الحرم المكي والطير ودنه وبيقرأ صوت الرحمن. أبو ذر أول ما يسلم يعمل جولة. خباب بعد ما يكوي بالنار يطلع يعلم فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد في بيتهم. سعد بن أبي وقاص يأخذ الصحابة يوجههم ويعلمهم الصلاة في شعب من الشعاب. صحابة كلهم شغالين في الدعوة إلى الله. سيدنا علي بن أبي طالب ينزل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجولات بين خيام منى هو وأبو بكر الصديق. الصحابة كلهم شغالين في الدعوة إلى الله. الصحابة كلهم مجتهدين في الدعوة إلى الله. مش عايزين البير بتاعنا يبقى بير ماء يا جماعة. كل واحد فينا لازم يدرك ان دي رقبته. الخطوة الثانية في السيناريو الوحيد لتحرير الأقصى والسيناريو الوحيد للقضاء على الـ يعني على كل أعداء الله في الأمة والسيناريو الوحيد لعودة الشريعة وعودة عز الإسلام وعودة الخلافة الإسلامية وعودة الدين والنور والحضارة الإسلامية. الخطوة الثانية التربية. اللي هي باشا التربية يا راجل. أي والله العظيم يعني انت في الاولان عدناها لك وخلاص يا سيدي ما بتشتغلناش. الدعوة التربية. التربية بقى هتعمل ايه ان شاء الله؟ التربية حبيب قلبي هتعمل ان 4 دول الوقت بيضربوا في الحوثيين في اليمن ومش عارفين ياخدوا منهم حق ولا باطل. 4 دول ميزانية كل دولة مليارات ومليارات ومش عارفين يعملوا حاجة. ليه؟ هو بيقولك في الغرب كده يقولك ما تحاربش حد عنده عقيدة. اوعى تحارب حد عنده عقيدة. حسين دول وانا لسه طالب في الكلية بدأهم كنا بنضحك عليهم زمان من 20 سنة بنضحك عليهم. واحد اللي هو الحوسي اللي متسمى على اسمه المجموعة كلها الحوسي جه في اول واحد تشيع هناك وقام جاي وجي من الشباك بتاع بيته وقدم بقى يقدم ال5 أدنات ويقول حي على خير العمل حي على خير العمل. وبعد حاجة مضحكة يعني الراجل ده يعمل ايه؟ شوية بقوا مجموعة وعملوا مناكفات كده. كنت انا في سنة تانية تالتة كلية او رابعة كلية وكان منظر يضحك. فجأة الحسين بقى معاهم دولة. فجأة 4 دول قاعدين يضربوا فيهم مش عارفين ياخدوا منهم حق ولا باطل. في ايه؟ التربية حبيبي. التربية. اكتر دولتين بيربوا في العالم الشيعة واليهود. ايران ودولة اليهود اكتر دولتين بيربوا في العالم. هات اي طفل كده يهودي قول له هيكل سليمان تلاقي الولا ودنه وقفت وعينيه برقت. هات اي طفل شيعي كده قول له الحسين شوف هيعمل ايه. اكتر دولتين بيربوا الشيعة واليهود. عشان كده شوف الوقتي بيحققوا خطوات ازاي في طريق الاهداف بتاعتهم وفي طريق المشروع بتاعهم. هنبتدي نتكلم على المسجد الاقصى. المسجد الاقصى يا عم انا عايز اسالك بس الاول على المسجد اللي جنب بيتك. المسجد اللي جنب بيتي وبيتك اخبارك في ايه؟ واخبار صلاه الجماعه ايه؟ واخبار صلاه الفجر ايه؟ اللي مالوش خير في المسجد اللي جنب بيته والله ما اعرف يعمل حاجه للمسجد الاقصى. هما شويه كلام. اما تبقى راجل متربي في المسجد اللي جنب بيتك هتبقى راجل تنصر المسجد الاقصى. احنا بنضحك على بعض يا اخوانا عاملين زي الطالب اللي اتحرق دمه عشان المرضى المظلومين قرر يسيب كليه الطب ويتفرغ لنصره المرضى. هيبقى قاتل زيه زي الظلمه اللي بيقتلوهم بظلمهم هو هيقتلهم بجهله. فدول بيقتلوا بالظلم وده بيقتل بالجهل. هو ده الموضوع. مش عنف. عنف يجيب عنف. الدنيا هتجيب ايه في الاخر؟ انت لازم تتربى. لازم تتربى على العبادة. لازم تتربى. ابن تيمية اللي قالب الدنيا. ابن تيمية اللي عمل كتب حدش عارف اصلا يناقشه من كتر العلم والفهم والتفسير والفقه والحديث والعقيدة. اللي افهم جميع المذاهب ضل على وجه الارض في الزمان بتاعه. ابن تيمية كان بجلسة الضحى بتاعته بيقعد من الفجر للظهر. من الفجر للظهر في رواية ان من الفجر حوالي 10 الصبح كده من الفجر للظهر في ذكر الله يوميا، ويقول هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي. يا راجل يعني العبادة مش دروشة؟ والله ما هي دروشة، ولو كانت دروشة ما كانش صلاح الدين الايوبي ليلة حطين يمر على الخيام يلاقي خيمة نايمة يقول من هنا تأتي الهزيمة، يلاقي خيمة بتقوم الليل يقول من هنا يأتي النصر. يبقى العبادة مش دروشة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الغالبون وانهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. احنا عندنا ندور على الغالبون ديت ونسيم، احنا ما ندورش في الالفاظ، يا فين جندنا عشان يبقى فين الغالب؟ فين لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ربنا بيقول لك انا بمكن للعباد. لما داود سبح ربنا بالعشي والاشراق ربنا قال وشددنا ملكه، ربنا مكن له في الارض واقامه ملك ونبي وعنده 31 سنه، اول من اقام دوله لليهود، دوله عظيمه سيدنا داود وكان عنده 31 سنه. الاحباء التربيه، انك انت تتربى على المعاني دي، انت بتحضر دروس ولا لا؟ التربيه دي عامله زي العماره دي، عواميد، في عمود في التربيه اسمه حضور الدروس. الاخ اللي ما بيحضرش دروس بيطلع اخ بارد، بارد، عارف يعني بارد؟ طلب علم وعنده معلومات وقرا كتب ثقافيه بس بارد، يطلع على المنبر الناس تنام وبيتكلم ليه؟ ما خدش سخونيه الدعوه الى الله، ما خدش ارتجافه المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم والمنبر يرجف بالنبي عليه السلام. طب والاخ اللي هيتربى بس مش هيطلب علم بقى العمود الثاني، هيطلع اخ فاضي برميل يعرف يقول كلام كبير ولكن هو انسان فاضي اصلا، هو انسان ما يعرفش ما عندوش معلومات اصلا. طب الاخ بقى اللي مش هيرتبط بالعباده والتدبر في الكون هيطلع انسان فاسد الخبيئه، هيطلع فاسد الطويه، هيشتغل في الدعوه والعياذ بالله وهو من جوه بيعبد نفسه والعياذ بالله. طيب اللي مش هيبقى له صحبه صالحه بقى في طريق التربيه ده عمود تاني، هيطلع انسان اناني عامل زي الطفل اللي ملوش اخوات، اتعود ان فلوس امه وابوه بتاعته لوحده، واتعود ان الحاجات الحلوه اللي بتيجي بتاعته لوحده، واتعلم ان الهدوم اللي بتتشرى بتاعته لوحده، واتعلم ان كل حاجه بتاعته لوحده. لما بينزل المدرسه ده بيقطع العيال والعيال بيقطعوه لانه اناني مش متعلم انه يعيش في بيئه طبيعيه. ده الاخ اللي بقى ده لما يبقى داعيه بكره هيبقى داعيه اناني، هيبقى انسان اناني لا يرى الا دعوته. يبقى التربيه دعوه مين؟ اللي مش هيرتبط بالقران هيطلع انسان ضحل شلو، ضحل، انسان مش عميق، انسان ما عندوش رؤيه، ما عندوش عمق معاني وصلها للامه. التربيه دي زي العباره دي كده، عوامدها كلها مهمه. يعني ايه تتربى؟ تتربى يعني تحفظ قران، تتربى يعني ترتبط بصحبه صالحه، تتربى يعني تتربى في بيت ايمان، تتربى يعني يبقى ليك اللي بيربيك واللي بيوجهك، تتربى يعني ليك صحبتك، تتربى يعني تتربى، دي كلمه كبيره يا اخوانا التربيه. يبقى الحاجه الثانيه اللي لو ما اتحققتش انت هتفضل قيمتك بسيطه قوي قوي، هتفضل زعلش مني، هتفضل شلل حته شلل ما يتشراش بيك حاجه. اقعد بقى جعجع على الفيس، واقعد هق بقى، واقعد اشتم على الفيس، واقعد انت مين اصلا؟ حضرتك مين؟ كلمه بسيطه من حد له ثقه العلمي تغير دنيا وتقلب موازين باذن الله. انما واحد لا عنده علم ولا عنده فهم، يا عم اللي منك كتير، يا عم اتعلم، يا عم افهم دينك، يا عم اتربى، يا عم ارفع ثقلك في الواقع شويه. يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات، درجات في درجات في الجنه، درجات في القدره على التاثير في الواقع، درجات في وقع كلامه في قلوب من يحدثهم ويدعوهم الى الله، درجات في الدور الواقعي في نصره الاسلام ساعه النوازل، درجات في الفهم، درجات في العزم. مش عايز ربنا يرفعك يا عم، اتبنى، اتربى، اهتم بالتربيه شويه. النبي عليه الصلاه والسلام في دار الارقم قعد كام سنه، خرج قاده العالم اللي خرجوا اللي غيروا العالم. مين اللي قال ان التربيه ما بتغيرش؟ كل ما تيجي تقول التربيه ما بتغيرش بص للحوثيين، بص لليهود وشوف بيعملوا فينا ايه، بص للايران وشوف الهلال الشيعي اللي كل يوم قاعد يتكون حته ورا حته، واحنا قاعدين يا عيني يا عيني قاعدين نفجر وهم قاعدين يتوحدوا وقاعدين يترستقوا. بيقول لك اللي حصل السنوات اللي فاتت دي بيقول لك انقاذ لينا، بيقول لك وحدنا شيعة العالم كلها، وعملنا مقاومة موحدة لشئة العالم كلها مع كل حاجة بتحصل ولا تفجير بيحصل. هم يخوفوا اللي وراهم، الحقوا في ايه؟ هيودونا في داهية، هيموتونا. يقوم كله يهب، يقوم كله يتوحد. الشيعة وحدوا شيعة العالم، وامريكا وحدت العالم كله وراها، وكرهوا العالم كله في الاسلام. ايه احنا بنعمل ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا ما الطريق؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود كان عمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثالثة، الروشتة الدواء الثالث في السيناريو، الفريضة الثالثة في الفرائض الغائبة الأربعة، الالتفاف حوالين العلماء، الارتباط بالعلماء. أنا عايز أسألكوا سؤال، كل واحد فيكم بس، عشان إيه؟ آخر مرة حضرت درس العالم بالعلماء إمتى؟ آخر مرة حضرت درس واحد مثلا زي الشيخ مصطفى العنوش إمتى؟ إمتى رحت حضرت كده وقعدت، ولا زرته في البلد وقعدت في درس معاه آخر مرة إمتى؟ طب وليه؟ ما أنا بحضر دروس وعظية جميلة ودروس إيمانية وبحضر أسأل. آخر مرة قعدت تحت رجلين عالم من العلماء إمتى؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك، فاتبعني مجزومة أهدك. اللي هيمشي ورا العلماء هيهدى. إيه الخسائر إن أنا ممشيش ورا علماء السلف؟ ايه الخسائر ان انا ما امشيش ورا علماء السنه؟ يعني ايه الخسائر؟ يعني اللي قاعدين يقولوا له سلف الامه والقرون الثلاثه الاولى، ايه الخسائر؟ يعني لما مشيتش وراهم يحصل ايه؟ هتخسر اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، هتعيش جاهل تعيط من ايه انت فاهمها غلط، هتعيش جاهل، ما انتش تضيع عمرك في بدعه ويتقالك انها سنه وانت مش عارف انها بدعه. قال تعالى عامله ناصبه، عامله يعني طفحوا الدم من الشغل والتعب في الدنيا، ناصبه دخلوا جهنم في الاخر واتربوا في جهنم. ليه؟ ماشيين غلط. يعني ايه يعني لو ما مشيتش ورا العلماء هتبقى عامله ناصبه؟ يعني ايه لو ما مشيتش ورا علماء السنه يعني هتبقى عامل زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم؟ ها، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين. ليه؟ لانه ما مشيش ورا العلماء، لانه تعجب اعجب بنفسه ومجهوده وفكره وحماسه وسخونيته، لانه ما مشيش وراه. في النهايه الصلاه والصيام حجلت الصحابه، النبي بيقول للصحابه هتحتقروا عبادتكم قدام عبادتهم وهم بيبرقوا من الدين. ليه؟ لانه ما مشوش ورا اهل العلم، ما مشوش. في النهايه عامله النصيبه. يعني ايه يعني ان انا ما مشيش ورا العلماء؟ يعني هتعيش جاهل وهتموت جاهل، هتموت جاهل وهتخسر اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وهتفضل تعيش لحاجات وتبذل في حاجات وانت عيني ماشي في سكه غلط. عشان كده المشهور العز بن عبد السلام لما خد مكانه في الامه، شوفوا حربنا على التتار انتصرنا فيها قد ايه. الملك ايامها العز بن عبد السلام قال له في وزير من الوزراء عمل مجلس سمر ليه فوق سطح مسجد من المساجد، قال له المكان ده يتهد. فالراجل الملك تاخر بقى وسوف كده، العز قام واخد اولاده وقام رايح حدد للراجل المكان ده للوزير ده. فالدنيا قامت بقى وبدا يقلبوا الملك على العز بن عبد السلام، قالوا له انه لا يدعو لك على منبر رسول الله الا مره واحده، ده مره كده بسرعه كده بيقوم خطفها ويقوم داعي لك على المنبر مره وخلاص ما بيقفش ويكتر. قال لهم قليل من العز خير من كثير من غيره. ما صلتش عليه بقى التوك شو يفضلوا يهدوا فيه، ما في الاخر كله بيتهد والبلد بتتهد لما مقام العلم بيقع، لما مقام السنة. يا اخوانا اذا تحرك العالم تحرك العالم، ده العالم ده الدنيا كلها تتحرك. لو قال بناء ونهضة كله يقول بناء ونهضة، لو قال تنمية وبناء كله يقول تنمية وبناء، لو قال سلام وسماحة كله يقول سلام وسماحة. نخسره ازاي؟ اما تشيل مقدمة القاطرة من القاطرة فضلك ايه؟ شوية عربيات بتتزق وخلاص. كيف نزيل قادة الحياة من حياتنا؟ بس اصل في شيوخ انت عارف انهم ما قالوش حاجات صح في مواقف يا عم انا راجل ماشي في الشمس جابت لي ضربة شمس، قمت داخل وحالف بالله ما عدت ماشي في الشمس، ما انا اللي هموت، ما انا من غير الشمس اموت، من غير جلدي محتاج تفاعلات مع الشمس يوميا والا يموت، والا اموت. جالي ضربة شمس احافظ بعد كده، افهم ان حتى العلماء بشر يؤخذ منهم ويرد عليهم، وابدا اشوف واسمع وابحث واتعلم، انما مش والله ما قعدت ماشي في الشمس، والله اللي انا مقاطع العلماء. يبقى ثالث حاجه الالتفاف حوالين اهل العلم، لما اهل العلم بياخدوا مكانهم في الامه كل حاجه بتتغير. يبقى الدواء الاولاني الدعوه الى الله، الدواء الثاني التربيه السليمه والبناء، انك انت تتبنى، انك انت يبقى ليك قيمه، انك انت هو في اي جامعه بياخدوا مين يتعين في الاوائل؟ ليه؟ هم دول اللي اتبنوا، هم دول اللي ذاكروا وحصلوا وسهروا وبلوم قيمه انهم يوجهوا. انما وانا ما اعرفش الالف من كوز الدوره، لا انت حافظ قران ولا انت مذاكر علم ولا انت خدت فقه ولا انت دارس عقيده ولا انت بتحضر دروس ولا انت، هو ايه يا ابني في ايه؟ هو هي بلطجه يا اخوانا؟ يعني واحنا ماشيين بالدراع يا اخوانا؟ ده طريق واحد عم لابس البلطو الابيض. هو حضرتك خريج طب المنصوره ولا طب عين شمس ولا طب اسيوط؟ لا والله مش خريج طب اصلا. يا راجل، قال له هو حضرتك مش جبت الثانويه العامه 99% عشان انا ما خدتش ثانويه اصلا؟ قال له هو حضرتك ازاي يعني؟ ما هو يعني بالتاكيد حضرتك كنت متفوق في الاعداديه وجبت اعداديه. مين يا باشا؟ انا اصلا معيش محو اميه، امال حضرتك لابس البلطو الابيض ليه؟ انا بحب الطب، انا البس بلطو ابيض. تلاقي الاخ فلان فتح جمعيه، الاخ فلان عمل موقع نت، والاخ فلان بقى بيد. حضرتك ما اخدتش حاجه والله، امال حضرتك بتعمل كده ليه؟ هو كده اصل انا بحب الكلام ده. فانا هو بالحب، هي الدنيا كلها ماشيه بالتخصص والاحترافيه والتركيز والمرحليه والتدرج والترقي التدريجي، والدين هو اللي بالبلطجه كده والحب وخلاص. خلاص خلونا زي ما احنا بقى، طول ما مفيش تربيه خلونا زي ما احنا، خلونا شويه ناس بتوع حب وبتوع مشاعر قاعدين مع بعض وخلاص، ينفسوا عن الكابتن اللي جوه مع بعض. وساعة الفيس لما يلاقوا حد من اهل الباطل بيتكلم بقى بايه؟ بكلام موزون ومسستم كلامه، يقعدوا يشتموا فيه وخلاص. خلاص هو خلونا كده طول ما احنا مش عايزين نتبنى ومش عايزين نعد ومش عايزين فعلا ربنا يرفعنا بالعلم وبالبناء. رقم ثلاثة، اهل العلم، الارتباط بالعلماء، الارتباط بالشمس الحقيقية للأمة. رقم أربعة في الروشتة، وآخر حاجة في الروشتة الرباعية اللي دهيت، التجرد والتعاون ما بين العاملين لدين الله. من النماذج اللي فعلا يعني الواحد دائما حس انها بتقهر قلبه صلاح الدين الايوبي لما مشي مع نور الدين محمود وعماد الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي، الثلاثي بقى اللي عمل الروشته الرباعيه دي اروع ما يكون، وحرروا بقى فلسطين وحرروا الامه من الممالك الصليبيه اللي كانت فيها، حاجه عظيمه يعني، حاجه جباره. في النهايه ايه اللي حصل يا اخواني؟ في النهايه ايه اللي حصل؟ صلاح الدين الايوبي مات، اولاده الثلاثه اتشكلوا، واحد خد حلب، واحد خد دمشق، واحد خد مصر، قطعوها ثلاثة. الصليبيين رجعوا فورا واحتلوا فلسطين تاني بعد صلاح الدين الايوبي ما مات، يعني تقدر تقول بشهور، يعني سنوات قليلة تقدر تقول بشهور، قطعوها تاني بعد ما قعد ابوهم يوحد فيها هو ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي. رجع الصليبيين تاني واحتلوا فلسطين تاني. هي القضية قضية لما قطز رحمه الله لما مسك مصر وشاف ان المسؤولية صعبة بينه وبين بيت بارس، دم دم، طب اعمل ايه؟ جابه واداله اراداله الايوبية، الايوبية دي اللي في مدخل، اداله اداها له كده اقطع حاله لعشان يرضى يجي بس، وعشان يرضى يروق معاه تاني والدنيا تصعب بينه، وحطه سند ليه ومشاور ليه ووزير ليه، وهما الاتنين بقوا يصاروا ويخططوا ويقاوموا ويجاهدوا ويعبقوا الامة، طبعا نتيجة التجرد والتعاون والنصر المبين، النصر المبين للأمة. حركة تاريخية، حركة اللي عملها قطز دي يعني قد لا يعادلها في تاريخ الأمة إلا مثلا اللي عمله سعد بن معاذ كده رضي الله، اهتز الموت عرش الرحمن، اللي هو كان قائد وكبير ونزل قعد تحت رجلين النبي هو وأتباعه كلهم أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جه. يعني فحركة تاريخية، حركة اللي عملها قطز يعني رحمه الله، رحمه الله، أنقذ الأمة كلها بسبب مين دلوقتي بقى؟ الجمعيات الخيرية اللي بترضى تتعاون مع بعض. تلاقي الفقير يروح للجمعية دي ياخد منها 50، وبعد كده يروح للجمعية دي ياخد 150، وبعد كده الجمعية دي ياخد 200، وبعد كده الجمعية دي، يا عمي نسقوا مع بعض، اعرفوا ان نسقوا مع بعض، خلوا كل جماعة تمسك منطقة وتمسكها بجد وتكفل فقراها بجد، بدل ما الناس مين بقى موقع النت اللي بتنسق مع بعض؟ مين بقى الدعاء اللي بيرتموا مع بعض؟ قضية خطيرة جدا. لما التتار جم اكتسحوا العالم وعملوا مذابح بخارة وسمرقند وعملوا مذابح جبارة في الأمة، وفي النهاية ثلاثة من ملوك أفغانستان تعاونوا عليهم مسحوا بيهم الأرض، مسكوا كسبوا التتار، لقوا الغنائم معاهم، بدأوا يتشكلوا على الغنائم، وده عايز يعين ابنه، وده عايز هو اللي يبقى الملك، وده عايز يبقى هو الكبير، اتشكلوا قطعوا في بعض، جه التتار مسحوا الثلاثة مسح. ليه يا اخوانا؟ ليه مش قادرين نفهم ان التجرد والتعاون والوحده والترابط والوصل، وان احنا ندعو بعض وان احنا نسند بعض، وان احنا كلنا قنوات بتصب في نهر واحد، نهر الاسلام، حدش مننا هو النهر، احنا كلنا قنوات بنصبوا في نهر الاسلام، واحنا انتمائنا للنهر مش انتمائنا للقنوات. ولازم نحافظ على بعض، ولازم نخاف على بعض، ولازم نبص للدين بنظره شموليه هليكوبتر فيو. اربع حاجات قدامنا ما ادناش، وقفنا على ايدينا من غير الدعوه والتربيه والارتباط الحقيقي الصادق بالعلماء وتكبيرهم. ارتباط الحقيقي الصادق، اخ ماسك جماعه خيريه وهو كبيرها، يا عم ما ترتبط بحد من العلماء. اخ عامل موقع نت، يا عم ما ترتبط بحد من العلماء. يا اخواننا كبروا العلماء، يا اخواننا كبروا العلماء وعرفوا انتوا بتعملوا ايه، واسمعوا منهم الحرام والحلال. يا اخواننا اسمعوا كلامهم في فتاوى حياتكم وفي فتاوى دينكم ودعوتكم، مش بس في فتاوى دنيتكم. كبروا العلماء. رقم اربعة التجرد والتعاون. اربع حاجات لما الاربعة دول يتعملوا ايقن بنصر الله، ايقن. هو ربنا قال كده، قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه ما بانفسهم. يبقى ربنا اتكلم عن نوعين من التغيير، تغيير عام. ربنا اتكلم عن نوعين من التغيير، تغيير عام وتغيير خاص. التغيير العام لا يغير ما بقوم، وتغيير خاص حتى يغير ما بانفسهم. التغيير الخاص ده في ايدينا. الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول لما احنا نعملهم ربنا يدينا التغيير العام بقى اللي كلنا نفسنا فيه بقى. لما نجيب مجموع الثانويه العامه في الاربع حاجات دول ربنا يدينا البي ام اللي كلنا نفسنا فيها بقى. ربنا يدينا بقى الجائزه الكبرى، التمكين في الارض بقى. ربنا يدينا بقى وتغيير الارض وعوده الشريعه الميكروفون زعلان بقى او حاجه زي كده يعني. طبعا تليفون بيرن، ما فيش شبكه، لا مش عارف فيه. بس يعني عموما اخواني في الله، طبعا كان المفروض ان في عنصر في الاخر مهم جدا. طبعا دول الاربعه الحلوين، كان في اربعه مهببين كنا المفروض ان احنا نتبرأ لله منهم. واحد نبذ التعصب الديني والتطرف الديني والغلو والتعصب، ها زي كده. عارفين الراجل اللي لسه ذو الخويصرة التميمية لسه داخل في الاسلام ومش عارف حدثين على بعض، وقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، انت مين يا ابني؟ اصل الشيخ فلان مش فاهم هو بيقول. يا ابني انت مين اصلا؟ انت يا ابني، يا ابني انت درست ايه؟ اصل الشيخ بتاعكم ده ما هو الشيخ اصلا. يا ابني انت مين؟ من انتم؟ اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. ده انت لسه بقالك 24 ساعه داخل في الاسلام، ده انت ما انتش حافظ قل هو الله احد لسه، ده انت لسه ما انتش عارف حدثين على بعض وداخل تتكلم على محمد عليه الصلاه والسلام. رسول الله قال له ويلك من يعدل ان لم اعدل، خبت وخسرت ان لم اعدل. ده انا لو ما عدلتش انت ضعت، ده انا اللي بوجهك وبقودك في طريق الاخره، طريق مصيرك، تقول لي اعدل يا محمد. نبذ التعصب، نبذ التطرف والغلو في الدين. رقم اثنين نبذ تحويل الخلاف الى عداوه، تحويل الخلاف على زي سيدنا علي بن ابي طالب بيتفاهم مع سيدنا معاويه عشان يصفوا الفتنه بتاعه الاقتتال ما بينهم، فكاتبين الصلح، فكتب هذا ما اتفق عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب مع امير الشام معاويه بن ابي سفيان. سيدنا عمرو بن العاص قال له لا، مين قال انك امير المؤمنين؟ ما انا لو قلنا انك امير المؤمنين يبقى احنا خوارج، يبقى ان احنا بنحاربك احنا خوارج اصلا، لم نقر لك بقى. طب نعمل ايه بقى في المشكله دي بقى؟ الدنيا هتبوظ. قال له خلاص هذا ما اتفق عليه علي بن ابي طالب مع معاويه بن ابي سفيان. الخوارج قاعدين قال لك يا نهار اسود، علي بن ابي طالب رفض ان يكون اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين، اقتل خذوه فغلوه. ايه يا عم في ايه؟ يا عم بس ما تحولش الخلاف لعداوه، ما تحولش الخلاف لدم. يا عم مش كل خلاف الدنيا بتقوم عليه. وقام والخوارج كله طلع بسبب الكلمه دي، ما قالش امير المؤمنين يبقى هو امير الكافرين، واتقتل سيدنا علي بن ابي طالب. ايه ده؟ لا نبذ تحويل الخلاف، قبول الخلاف يا اخواننا، نوسع افقنا شويه. رقم ثلاثة نبذ تحويل الخطا الى عداوه. ممكن مش خلاف، لا ده انا عارف انك غلطان، عارف انك غلطان، بس برضه الخطا لا يبرر العداء. الراجل اللي شرب الخمر عبد الله بن نعيمان اللي كان بيلقب حمار، عمر بن الخطاب بيضربه بالحذاء والصحابه اللي بيضرب الحذاء والنبي بيضرب معاهم، وعمر بن الخطاب قال لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك. سيدنا محمد قال له في البخاري لا تعينوا الشيطان على اخيكم. يا رسول الله انت بتضرب معانا، لا بس ما تحولش الخطأ لعداوة، له عقوبة ياخدها. تحولش. عارفين اللي كان بيقتل سيدنا عثمان بن عفان وبيقتله كان بيقول ايه؟ وبيقتله هي لله هي لله، ده بيغني هي لله هي لله وبيقتل سيدنا عثمان بن عفان. ايه يا اخوانا؟ تحويل الخلاف لعداوة، تحويل نبز، تحويل الخطأ لعداوة. أربعة بعد نبذ التعصب الديني، التطرف الديني والغلو، والغلو اعدل يا محمد. اثنين نبذ تحويل الخلاف لعداوة. ثلاثة نبذ تحويل الخطأ لعداوة. أربعة نبذ الإسقاط بالخطأ، إنه يهدمك بغلطة. شيخ فلان عمل كذا، شفت دي ليه؟ إيه يا عم في إيه؟ يا عم ما تفتكر يا عم إذا بلغ الماء قلتين اللي بيحمل الخبث، ودول ما شاء الله بلغوا بحار من الخير، دعوتهم ربنا بارك في كل بلد في العالم أصابها خير من دعوتهم، تسقطوا بخطأ ليه؟ تهدموا بخطأ ليه؟ نبذل البكرة ربنا يبعت لك اللي يهدمك. عشان كده المنهج ده تلاقيهم يقعدوا يهدوا في بعض ويألفوا كتب في بعض عشان أخطاء بسيطة. ليه؟ هما من الأول متربين على كده. أنت غلطت إذا أنت صديق. نبذ الإسقاط بالخطأ. أربع حاجات لازم نعملهم، وأربع حاجات لازم نتخلى عنهم. تغيير عبادة عظيمة كان العنصر الأخير في الدرس، وكان من أخطر عناصر الدرس، إن تغيير الواقع. أنت جزء من الواقع ده، أنت نفسك لو ما تغيرتش الواقع مش هتغير، أنت لو ما تغيرتش حال الأمة مش هتغير، فأنت نفسك لازم تتغير، أنت نفسك لازم يبقى عندك خط سير، أنت نفسك دخلت الجماعة هتعمل إيه بقى؟ الكلام ده الكلام الكبير اللي كلنا نحاول إن احنا نطبقه مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما أنت كملتزم بقى هتعمل إيه؟ خط سيرك إيه؟ الحاجات اللي أنت بتعملها، ولا أنت تايه على الصراط؟ ولا أنت ماشي على الصراط وما أنتش عارف طريقك؟ وما أنتش عارف أنت رايح فين وجاي منين؟ دي مصيبة تانية يا جماعة، مصيبة إنه داخل المسجد حضر الدرس خارج مشحول. أنا وأنا طالب، يعني قد كثير منكم، أنا جالي القلب وأنا طالب في الكلية دخلت العناية مركزة. ليه؟ أدخل دروس شحن جبار، أخرج من الدرس طبعا أروح بيتي أعمل إيه؟ مش عارف. طب يعني أسمع دروس كتير، طب إيه الطريق؟ أنا عايز حد يقول لي سلم أوصل بيه. الموضوع مش تسخين بس، الموضوع لازم يبقى عندك طريق جوه الدين نفسه، لان انت نفسك لو اتغيرت، انت نفسك لو ارتقيت، انت نفسك لو عندك خط سير في البناء الواقع اتغيرت. لا الاخ الوقت بقى له 6 سنين ملتزم، واستغفر الله العظيم، يعني طفل عنده تخلف في المستوى الالتزام. ليه؟ لانه هو عمره الالتزامي لا يتناسب مع مستواه، هو ما خدش حاجه، ما اتبناش، ما عندوش خط سير، فبيضيع وقته ومش عارف بيعمل ايه. سيدنا خالد بن الوليد بعد 6 شهور من اسلامه كان حامل الرايه في مؤته. ليه؟ لان كان عنده خط سير، النبي اداله خط سير اتبنى وطلع بسرعه. فهل انتوا عندكم خط سير ولا لا؟ عشان كده اخواني واحبابي في الله، انا بفكر المره الجايه ان شاء الله باذن الله، يعني ان انا اكمل هذا طريقنا اثنين. النهارده انا كنت بتكلم على الطريق العام، الطريق العام يعني الطريق الاربع حاجات اللي يعني اسال الله ان قلوب اهل السنه تتوحد على الاربع حاجات دول، اسال الله ان احنا نفهم الاربع حاجات دول، اسال الله ان اعمارنا الضيعه وجهودنا الضيعه وناس يا عيني بتبتلى وبتضيع حياتها وبتصطدم وبتخسر لانها مش فاهمه الاربع حاجات دول. الاول والله لو نجح كل وسائل التغيير اللي موجوده في الواقع وما نجحش الاربعه دول ولا هنتقدم خطوه واحده. انا مش عايز اقول كلام مؤلم، انتوا لسه شايفين اللي حصل في العراق، ادوهم ذهب، عملوا دوله وادوهم، ادوا للناس ذهب، غيروا العمله من ورق لذهب، حطوا في ايد الناس ذهب والناس مش عايزاهم، لان مفيش دعوه قبل ما نغير الاول بقوه، لان مفيش تربيه الاول، لان الناس قلوبها مش معاك. يعني هنعمل للناس اكتر من كده ايه؟ هيقول لك طب هنا حصل بشيء، هناك ادوهم ذهب في ايديهم، بقت الدوله الوحيده على وجه الكره الارضيه اللي عملتها ذهب والناس مش عايزاهم. احنا على بره ما دخلناش من جوه الاول، لان مفيش دعوه ناجحه، لان ما عنديش حاجه اديها بعد السيف، ما عنديش حاجه اديها. تبقى النتيجه ايه؟ اي وسيله تغيير إن لم ينجح الدعوة والتربية والالتفاف حوالين العلماء وتعظيمهم وعطاهم قدرهم وقيادتهم وسيادتهم وصدارتهم وولايتهم والتجرد والتعاون الحقيقي ما بين أهل الدين، اعمل اللي انت عايزه بقى. خد سوريا اتاخدت وفي الآخر قعدوا يقتلوا في بعض، جه بشار وخد 90% منها تاني، هتعمل ايه؟ هتمسك وما عندكش تجرد وتعاون، ايه ادي النتيجة. هتمسك وما فيش دعوة وقلوب الناس مش معاك، ادي النتيجة. هتمسك ادي النتيجة. اخوانا عايزين نفهم الطريق بتاعنا ده. كان الرسالة اللي انا عايز اوصلها النهاردة، اتقوا الله وتوبوا الى الله من عدم المنهج ومن ان احنا مش مؤمنين وما عندناش عقيدة صادقة في الدعوة. المرة الجاية هحاول، يعني كنت اتمنى ان المرة الجاية نرجع تاني للأسماء الحسنى، نرجع نتنفس تاني اسم الله الرب واسم الله المحيط. يعني المرات الجاية دي ان شاء الله يعني في اسماء كده، يعني نرجع نطوف تاني بقى في معاني جبارة من معاني اسماء الله الحسنى اللي بتحيي قلوبنا. ولكن انا والله اخواني قلبي بيتعصر، حاسس بالمسؤولية، حاسس بان ما ينفعش اشحنك واسيبك تايه. ما ينفعش الدعاء يولعوا حريقة في قلب الشباب والاخوات ومن غير ما يدوم خط سير ومن غير ما يقولوا لهم يعملوا ايه، ما ينفعش. عشان كده المرة الجاية ان شاء الله باذن الله هذا طريقون اتنين او تائهون على الصراط. ازاي ان احنا نعرف طريق؟ ازاي بقى؟ احنا اتكلمنا عن التغيير العام النهاردة وتغيير الواقع. المرة الجاية انت بقى خط سيرك، انت دخلت الجامعة تعمل ايه؟ يا عم الشيخ انا دخلت لكم اهو، مسلم لكم نفسي وبصم لكم بالعشرة اهو، اعمل ايه بقى؟ اخرج الليلة الوقت اعمل ايه؟ بكرة اعمل ايه؟ عم قبلك الاسبوع الجاي واجيلك درسك اعمل ايه؟ اديني خط سير فردي لي انا، خط سير في طريق ربنا. مرة جاية ان شاء الله الوصايا العشر، الوصايا العشر للملتزمين الجدد، الوصايا الاساسية اللي لو اي حد عملها من اخواني واخواتي ان شاء الله باذن الله وداوم عليها باذن الله في التزام ان شاء الله يوصل لدرجات لا يتخيلها، لا يتخيل يوصل ليه، بس على شرط انه يستمر على هذه التوصيات ان شاء الله باذن الله. في النهاية طبعا ما تنسوش صيام 13 و14 و15 سبت وحد واثنين، وفي رواية جمعة وسبت وحد، يعني بس احنا الوقت سبت وحد واثنين. ايه خلينا مصري، يعني ما تنسوش ان احنا يبقى سبت وحد واثنين ان شاء الله 13 و14 و15. وذكروا الناس، اوعى ما تذكر، يعني بصوا يا اخوانا يعني انا يعني احنا بنقعد نذكر واللي بيذكر اصلا ما بيصومش. لا صوم، الله يكرمك، ركز في صيامك بدل ما تركز زي تقول الناس صوم انت. يعني ايه عايزين نطبق باذن الله العباده العظيمه ديت ان شاء الله. الحاجه الثانيه اشتغل في الدعوه الى الله، اشتغل اعمل ايه حبيب قلبي؟ وانت بتشتري الفول من بياع الفول اشتغل في الدعوه يا عم، وانت مع اصحابك في الكليه اشتغل في الدعوه، وانت مع شلتك وانت مع الثلاث اربع زميلات اللي معاك في الشغل اشتغل في الدعوه. ادخل اعمل ايه يا عم؟ يا عم يعني كل اللي انت سامع مقالاتي فوعاها، كل اللي سمعته ده مش لاقي حاجه تقولها يا عم؟ اشتغل. هننزل للشباب في الشارع حبيب قلبي الغالي، وكل اللي بيحب الطب يبقى دكتور؟ لا، اللي بيجيب مجموع. طب هو كل اللي بيجيب مجموع طب؟ كل اللي بيحب ال بتاع دي الجنه بيبقى بيدخل الجنه؟ لا، اللي بيجيب مجموعها. قال لا، يعني الجنه لها مجموعه؟ ايوه، نص درجه في الثانويه العامه تفرق في مستقبل الطالب، كذلك حسنه يوم القيامه تفرق في مصيرك. ممكن واحد يقف على اهل الاعراف يقعد مذلول ما بين الجنه والنار لانه هو وقف على حسنه واحده. حسنه دي كان ممكن مره غضت بصرك، كانت صلاه فجر صليتها، كان فتحت مصحف فتحتها، مش عارف تتكلم، مش عارف تدخل وتضحك وتهزر وتبقى لذيذ. داخلين على ثلاثه شباب كده اول امبارح، والله العظيم ربنا بيحبكم شباب كده بقى، شباب لذيذ قوي. يعني ايه يعني بيحبنا ليه؟ يعني في عيال لذيذه وتجاوبت. يعني قلت لهم ما هو في 1000 واحد ماشي في الشارع، ان ربنا بعت لكم اللي يكلمكم عن ربنا انتوا بالذات، يبقى ربنا بيحبكم. بس على فكره يا رجاله بقى انتوا اتدبستوا من قبل ما اكلمكم كده، لو سمعتوني دلوقتي هتبقوا اتدبستوا. ليه؟ لان يوم القيامه ربنا يقول لك انا بعت لك ناس كلمتك في الدين وانت سمعتها، يبقى لو سمعتني هتبقى اتدبست. تسمعني ولا بلاش تتدبس؟ قالوا لي لا نسمعك. الدنيا بسيطة، الدنيا لذيذة يا اخوانا والله. الناس عايزة اي متدين بيضحك، وليتلطف الكلمة اللي جت في نص المصحف كله ونصفتها وليتلطف. يعني الدرس بتاع النهاردة ده ممكن يبقى الجزء الثالث من اسم الله اللطيف، وليتلطف. اللطف مش العنف، التغيير التدريجي للمجتمع مش التغيير القهري القصري. هو انت اتغيرت في ثانية؟ ما انت طلعت روح اللي دعوك الى الله عما دخلت الجامع وعما حضرت دروس وعما التزام. اشمعنى عايز المجتمع بمصلحه لا الدين يتغير؟ دعوة إلى الله في مكانك. لو تعرف حد فتح كافيه، حد عمل كليب، حد عمل فيلم وحش، حد عمل حاجة، كل واحد فينا له مستوى بيعرف، روح انصحه في الله، خليك إيجابي. حد فتح سينما وجاب أفلام وحشة، حد مش عارف إيه، حد إيه، روح كلمه. ما تستصعبش إن أي حد يتوب لربنا وأي حد يرجع لربنا. شايف ثلاثة شباب في الشارع ولا أنت شايفة بنت متمرجة، ادخلي كلميها بالضحك وباللزازة. هي الدعوة كلها فكرتها واحدة. يا عم روح اسمع درس واحد، درس من دروس الدعوة الشبابية، أي درس هتلاقي 500 دخلة، 500 دخلة تدخل بيها للناس. يعني عايزين أسهل من كده؟ كل الدروس الشبابية اللي موجودة على النت هي فن دعوة، هي مليانة مداخل للدعوة. إن شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية، إن شاء الله بإذن الله إخواننا النهاردة بيستكشفوا قافلة الحفير رقم 6، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هتبقى القافلة الجمعة الجاية هتبقى ميناء إسقف وتوزيع بطاطين وتركيب باب وشباك. ده حاجة بص يعني جيم خيري يعني. تركيب، أنا قلت لكم القافلة قلت لكم القافلة بتاعت المصارى الحمد لله يعني. قلت لكم ما جيت أحفر المصورة فضربت لهم مصورة المجاري، فيعني فالحمد لله يعني بفضل الله اللهم لك الحمد. هتتعلم وهتتكحرت وهتفهم الدنيا. فالتجمع الساعة 6 الصبح هيبقى طبعا من هنا من المسجد إن شاء الله بإذن الله. أخونا طارق هنا في المسجد، وبشمهندس أحمد خلف فين؟ بشمهندس أحمد خلف ورانا هوت إن شاء الله بإذن الله. يعني اللي عايز يسجل في القوافل يروح له بعد الدرس ان شاء الله باذن الله عشان يشترك معنا في القافله السادسه. ان شاء الله المره الجايه غصب عننا ومن وراء قلوبنا هنضطر ناجل كمان درس من اسماء الدروس الحسنى، وناخد هذا طريقنا رقم 2 ان شاء الله باذن الله الوصال 10. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.